وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بالإشباع واندرج معه حمزة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حمزة بالسكت العام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.